وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الشعر في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كراهته، ولهذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كما تعلمون في آخر سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. ذكر هذا الأصل ثم قال: إلا الذين آمنوا. فكان هذا حتى إن ناسا من الصحابة تركوا الشعر، كانوا شعراء في أول الإسلام، فلما قيل لهم أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن الشعر حسن، إن الشعر حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، هو من ضمن العلم، لكن كان يستعمل قديما في الهجاء وفي النسيب، يشبب التشبيب، يشبب بامرأة فلان ولا بنت فلان ولا زوجة فلان، يقع فيه باطل كبير، يقع فيها أشياء من الشرك. فقال هذا الكلام، قال هذا رجل لا يحب الباطل، هذا باعتباره يعني ما كان.